الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فبلغ ما أنزل إليه من ربه وجاهد في الله حق جهاده. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في كتاب الأطعمة، هذه الآداب التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما علمنا الصلاة والزكاة، علمنا كيف نأكل وكيف نشرب وماذا نأكل وماذا نترك، علمنا كل شيء. ومن هنا وجب على المسلم أن يتعرف على دينه، لأن المعرفة عبادة، لذلك وجب عليك أن تتعلم. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الفقه في الدين، تعلم أحكام الله سبحانه وتعالى، لأنها الزاد الذي يدخلك الجنة. فالعبادة بجهل لا تساوي شيئا، أما العبادة فلا بد أن تقوم على العلم. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أول ما قال له: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالعلم أساس للعبادة، والعابد الجاهل لا يساوي شيئا لأنه لا يعرف ماذا يفعل. أما الإنسان الذي يعبد الله على بصيرة فهو على صراط الله المستقيم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة، أكثر الناس الذين يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، لو سألتهم لماذا تفعل ذلك سيقولون لك: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، خرجوا فوجدوا الناس يفعلون كذا ففعل. لم يبحث، لم يكلف نفسه، بحث في كرة القدم، بحث في السينما، بحث في التلفزيون، بحث في الوظيفة، بحث في كل شيء إلا الدين لم يبحث فيه. قال للبيت: رب يحميه، هذا بيتك، هذا عملك، لا بد أن تعرف لماذا تتوضأ ولماذا تتوضأ بهذه الصورة. أرى ناسا أئمة في المساجد يفعلون أشياء لو سألتهم عنها ما عرفوا وما أجابوا. لماذا تفعل كذا؟ هو لا يعرف، هو لا يفهم، هو وجد الناس يفعلون، يا ليته فعلها بعلم، حتى لو كان هذا العلم ناقصا، ولكنه وجد الناس ففعل. يأتون مثلا في العشر الأواخر من رمضان فيقنتون في الوتر، سألوا لماذا تصنع ذلك؟ هو لا يعرف. خرج وجد الذين قبله فعلوا ففعل، تركوا فترك. هذا ليس على بصيرة، هذا جاهل. كل عمل تفعله لابد أن تسأل نفسك لماذا تفعل هذا العمل، وبمن تقتدم، وبمن تتأسى، ومن هو أسوتك، ومن هو قدوتك. هذا هو المطلوب، وهذا ما نقوم به إن شاء الله تعالى في هذه الخطب التي تتناول أحكام الإسلام. آخر حديث قرأناه في الجمعة الماضية حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، هذا من الأطعمة، أي أنه يجب عليك دائما أن يكون التمر في بيتك لأنه غذاء طيب، ولأن الله تعالى جمع فيه الخير الكثير، وقرأنا قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. من هنا أيها الإخوة نواصل القراءة. الحديث التالي يتناول موضوع الدباء. الدباء هو القرع. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خياط دعانا إلى طعام. خياط من أهل المدينة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مع منزلته ومع درجته ومع هذه المكانة التي وضعه الله تعالى فيها كان بخلاف ما نتخيل، كان رحمة للمسكين والضعيف وابن السبيل والفقير والأرملة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكبر، بل إن الكبر هذا لم يصل إليه مرة واحدة، كان متواضعا، وهو الذي قال الله تعالى له ولسوف يعطيك ربك فترضى. الواحد منا بمجرد أن يشعر بمال في جيبه ينظر فلا يرى الناس، يتجاهل جميع الناس. الصديق الذي كان صديقا لك بمجرد أن يحصل على منصب من مناصب الدنيا الزائلة أول ما يفعله يتخلى عن أصدقائه القدامى، لا يتعرف على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا، كان يسيرا، كان أشجع الناس، وكان أفضل الناس صلى الله عليه وسلم. كان إذا مر على صبيان يلعبون يقول السلام عليكم على الصبيان الصغار، وكانت الأرملة والمسكينة من أهل المدينة تقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فتوقفه لأن عندها مسألة، فيقف معها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل سماع شكواها. كان كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فكان رؤوفا رحيما بالمؤمنين وليس بكل الناس. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. دعاه رجل خياط إلى طعام فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرفض دعوته لأنه يعمل بهذه المهنة التي كانت وضيعة في هذا الوقت. وأنتم تعرفون قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، امرأة مجهولة، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماتت، قال أفلا آذنتموني، لماذا لم تعطوني الإذن أو تخبروني بأنها قد ماتت، أين قبرها؟ قالوا يا رسول الله إنها كذا وكذا، وحقروا من شأنها. انطلق محمد صلى الله عليه وسلم إلى قبر هذه المرأة. أنا وأنت عندما نرى ميتا ماذا نصنع؟ نسأل من عائلة من؟ إذا كان من عائلة كذا ذهبنا للعزاء، أما إذا كان مغمورا لا يؤبه له، مدفوعا بالأبواب لا قيمة، نقول لك لا دعه، مفيش محرح العزمين. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما، ذهب إلى قبر هذه المرأة التي كانت تقم المسجد، إن هي كانت تكنس المسجد فقط ومحدش عارفها، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفنت. وهذا تكريم ليس بعده تكريم، وهذه كرامة لهذه المرأة يتمنى ملوك الأرض أن يحصلوا عليها، وهيهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الداعي وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليه هذا الرجل مرقا شربة وقديدا، القديد هذا اللحم بدلا أن كانوا يضعوه، لم يكن عندهم لا ثلاجات ولا مبردات، فكانوا يضعون اللحم في الشمس حتى يجف فيسمى بالقديد. هذا اللحم كان يسمى بالقديد لأنهم وضعوه في الشمس حتى جف، خرجت منه الرطوبة فيبتعد عنه العفن. وأتي النبي بهذا القديد، ولكن كان هناك مع الطعام دباء، الدباء هو القرع، هذا القرع الذي نعرفه. قال أنس بن مالك: فجلس النبي يأكل فرأيته يتتبع الدباء في القصعة، يعني ترك القديد، ترك المرق، ترك الطعام، وبدأ يأكل في هذا الدباء القرع، فعرفت أنه يحبه، فما زلت أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. انظر إلى الصحابة، لمجرد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الطعام أحبه، وهذا من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم له. هذه واحدة، وأتكرر هذا الحديث في عدة مواضع. قال: فما زلت أحبه لحب النبي صلى الله عليه وسلم إياه. هذا بالنسبة إلى الدباء. الحديث التالي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: كنت غلاما حزورا، يعني شديدا، غلاما قويا، فاصطدت أرنبا بمر الزهران، منطقة معروفة في المدينة اصطاد فيها أرنبا. هذه الأرانب تنقسم إلى قسمين، قسم بيتي وقسم بري، يعني هناك أرانب برية طيبة جدا. قال: فأخذته إلى أبي طلحة الأنصاري فشويناه، فبعث معي أبو طلحة بشيء منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. لما ذبحوه وقاموا بشويه أخذ، هذا يدل عليه على أن هذا الأرنب حلال. هذا الهدف من الحديث، أن أكل الأرنب البري حلال. قال: فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قبله أنه حلال. هذا بالنسبة للأرنب البري. بجانب الأرنب البري يتربى حيوان آخر أكثرنا لا يعرفه، بل تعرفه الأعراب، اسمه الضب، اسمه الضب. هذا الضب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، دي حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وخالد بن الوليد هو سيف الله، وهو من أعظم المجاهدين في الإسلام كما تعلمون، ومع ذلك ليس له من الحديث الصحيح إلا حديثا أو حديثين، لا تكاد تجد له حديثا رواه، لأنه كان متفرغا للجهاد في سبيل الله. خالد بن الوليد روى هذا الحديث، وهذه من النوادر. ذهب خالد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ميمونة بنت الحارث، فقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقالت النسوة اللاتي بالبيت: أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل، يعني عرفوه هذا اللحم لحم ماذا. فكان الطعام على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لحم الضب هذا، فقلنا: يا رسول الله، هذا لحم ضب. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأكل منه، لم يأكل من هذا اللحم. قال خالد بن الوليد: فقلنا: يا رسول الله، أحرام هو؟ يعني هذا حرام نتركه، نترك هذا الطعام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس بحرام، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. هذا الطعام لم يكن منتشرا في مكة، لم يكن قومي يأكلونه كما تؤتى أنت بطعام غريب فلا تأكل منه مع أنه طيب، لأنك لم تأكله من قبل أو لم يكن في بلدك. ولذلك من عظمة الله سبحانه وتعالى عندما يدخل أهل الجنة الجنة، أنت تسمع الجنة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، الله تعالى يقرب لك المسألة، لأن الذي في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ما تسمع أن الجنة فيها عنب، هو هذا الاسم فقط، أما ليس عنبا مثل هذا العنب. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش وبشر الناس، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هو ده، لا، وأتوا به متشابها، هو يشبهه، وأتوا به متشابها، يعني الطعام الذي يأتيك يشبه الذي كان في الدنيا لكي تأكله، ولكنه ليس هو. قال: وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يعني انت بتسمع ان الجنة فيها الحور العين نساء، ولكن ليس كالنساء اللاتي موجودات في الدنيا، هذا امر اخر. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. قال خالد: فاجتررته فاكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. السنن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى ثلاثة اقسام: سنة قولية، يعني قال رسول الله كذا، وسنة فعلية، يعني النبي صلى كذا، ولقام رسول الله الى الصلاة فرفع يديه، هنا النبي ما قالش حاجة، لم يقل شيئا، ولكن فعل، هذا الفعل سنة. وسنة تقريرية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فسكت، إذا سكت عليه أصبح حلالا، أصبح سنة، لأنه لو كان حراما لنهى عنه. قال خالد: فاجتررته فأكلته على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي حديث جابر بن عبد الله قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعث وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح. النبي بعث سرية مجاهدة في سبيل الله وجعل عليهم أبا عبيدة ابن الجراح أميرا. أبو عبيدة هذا من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عامر ابن عبد الله، أبو عبيدة ابن الجراح شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أغلب المشاهد، أغلب الغزوات والحروب صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقنا قبل الساحل، ساحل البحر، فكان يقوتنا، يعني يعطينا القوت، التعيين، تعيين الجيش، حتى فني الزاد، الزاد الذي معهم انتهى. قال: فأمرنا أن نجمع الأقوات، كل واحد معاه بقايا شيء يأتي بها، فجمعوها. قال: فكان يقوتنا طمرة طمرة، يعطي كل واحد تمرة في اليوم، التعيين بتاعه تمرة في اليوم. قال راوي الحديث: فقلت لجابر بن عبد الله: يا أبا عبد الله، وما تغني التمرة؟ هتعمل التمرة. قال: لما فقدناها عرفناها، يعني كنا بنقول فعلا تمرة هتعمل، لكن لما خلص التمر عرفنا قيمة التمرة، ففني كل شيء. فجاع القوم، هم كانوا 300، عدد هذه السرية 300. قال: فلما بلغنا ساحل البحر قذف الله تعالى لنا من البحر بحوت اسمه العنبر، حوت ضخم، حوت قذفه البحر، قال فأكلنا منه. اذا هذا دليل على ان ميتة البحر حلال، البحر حلال ميتته، يعني السمك الذي يخرج ميتا من البحر حلال، اما ميتة البر محرمة. حرمت عليكم الميتة، تتذكرون اول خطبة في الاطعمة، لكن الميتة في البحر حلال، وهذا دليل على ذلك. قال فأكلنا منه نصف شهر، يعني حوالي 15 يوما يأكلون من هذا الحوت، حوت ضخم، حتى ثابت أجسامنا من كثرة أكل اللحم هذا الحوت، جسمهم زي ما احنا بنقول رخرخت. قال فلما أردنا أن نعود جاء أبو عبيدة بضلع عين من أضلاع هذا الحوت، ضلعين، ثم نصبهما، عشان تعرف حجم الحوت ده كان ايه بالضبط، نصب ضلع ونصب ضلع، يعني عمل زي القوس، زي قوس النصر، ثم ركب احدنا بعيره فمر من تحت، من تحت هذا الحوت. هناك حوت بيبلغ طوله الى 50 متر وستين متر وعدة اطنان، وهذا موجود الى هذه الساعة، فاكلوا منه، وهذا دليل على ان ميتة البحر حلال. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. نأتي الى ما حرم الله تعالى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. حديث صحابي اسمه ابو ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع. السبع هو الحيوان المفترس الذي يأكل اللحم. كل حيوان مفترس له ناب اكله حرام، لا يؤكل. كل حيوان من هذه الحيوانات المفترسة الذي له ناب، الناب هو ما يأتي في اطراف مقدمة الاسنان، ناب. كل ذي ناب من السبع، يعني اكلت اللحوم، هذه حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. التحايل على شرع الله، هناك ناس متخصصين في التحايل على الشرع، ربنا حرم كذا يشوف له سكة تانية، زي الجماعة اللي بيشربوا حشيش ويقول لك مش موجود في القرآن، فين الحشيش في القرآن؟ وقلنا ودي حنقرأه في كتاب الأشربة إذا أراد الله تعالى في الجمعة القادمة، لأن الجمعة القادمة ستبدأ بكتاب الأشربة إن شاء الله تعالى، ونقرأ فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل شيء يسكر فهو خمر تحت أي اسم. لما حرم الله تعالى على اليهود، حديث عبد الله بن عباس قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال عمر قاتله الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم، جملوها، جملوها يعني أذابوها وباعوها. تحايلوا على الشرع مثل الربا، كل الأكثر المعاملات الآن بين الناس تقوم على هذا الربا، بيع شراء إلى آخره، تقوم على الربا بالتحايل. يقول لك ما هو بيع، لا، البيع خذ وهات، الثمن كذا، لا علاقة له لا بمقدم ولا بعدد أشهر سوف تقوم بالدفع. أيها الإخوة، انتهى كتاب الأطعمة، وبه لابد ألا نتوقف هاهنا، وسنأخذ وقتا قليلا في الحديث عن أمر مهم، وهو الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله مش عند الناس، وما عند الله لا يضيع، فالإسلام لن يضيع إلى يوم القيامة لأنه عند الله. إن الدين مش عنده، وكان عند الناس كان ضاع، ولكنه عند الله عز وجل. إذن إلى يوم القيامة الإسلام قائم ولو كره الكافرون، ولو كره. سورة التوبة. يقول الله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من يوم ان بعث الله ادم الى يوم القيامة سيأتي ناس يريدون القضاء على هذا الاسلام باي ثمن. من يوم ادم الذين حاربوا نوح عليه السلام، ابراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، حروب، حتى قال فرعون: لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين للمؤمنين. قالوا انا الى ربنا منقلبون، وما عملوش حاجه ولا ضربوا عصايا ولا عملوا شيء خالص. ربنا سبحانه وتعالى اغرقه في البحر. فجاء على مدار التاريخ مجرمون حاولوا اطفاء نور الله سبحانه وتعالى على مدار التاريخ. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاربوه، شتموه، آذوه، ألقوا عليه القاذورات، فعلوا المستحيل، فضاعوا وظل الإسلام. والله تعالى دائما يخزي هؤلاء، ولا بد أن نعتبر. وما حدث هذا الأسبوع من ضرب المجرم بوش بالحذاء كان دليلا على استمرار آية الله في خلقه. ايا كان الذي ضرب، مسلم، كافر، شيوعي، ملحد، لا تضر. فهذه آية من آيات الله في خلقه. هذا الملعون المجرم اراد تغيير مناهج الدين في الدول العربية، قام بإلقاء القبض على كل انسان يقول لا اله الا الله وطالته يده، وفتح سجون في اوروبا وفي امريكا لكل مسلم، وحارب الإسلام وقال أمام الناس جميعا: بدأت الحروب الصليبية بعد عملية 11 سبتمبر. هذا المجرم ظل يعصو في الأرض فسادا وظل يتسلط، ثم جاءت خاتمته وكانت أسوأ خاتمة. هل سمعتم في التاريخ رئيس يضرب بالحذاء على مرأة ومسمع من العالم كله؟ وأصبح الآن يتداول كنكت حتى شركات الألعاب التي تقوم بعمل ألعاب للكمبيوتر صنعت لعبة فيها بوش وأطفال يلقونه بالحذاء، ومين اللي يقدر يجيب فيه الحذاء؟ هذه آخرته. خرج ملعونا مشيعا بالأحذية. المظاهرات الآن التي تنتشر هنا وهناك تقوم برفع الأحذية، هذا هو رمزه، دي الماركة بتاعته. وبقي الإسلام كما هو، وبقي الأذان كما هو، وبقي القرآن كما هو، وذهب إلى مزبلة التاريخ. هذا ليس كلام من عندي، استطلاعات الرأي العام في أمريكا تقول إنه أسوأ رئيس جاء إلى أمريكا، أسوأ واحد مسك أمريكا. ولذلك علينا دائما أن نتمسك بالإسلام، نتمسك بديننا، لا بالشرق ولا بالغرب، أن الشرق زائل والغرب زائل، والآن يعيشون تحت مستوى الفقر، وابتلاهم الله تعالى بضائقة مالية، بدأوا يقومون بمد أيديهم إلى العرب، وللأسف العرب بدوهم، بيساعدوهم، بيدعموهم للحفاظ على الكراسي، كل واحد قاعد على كرسي عايز يحافظ عليه. فهذه نهاية المجرم الذي أراد أن يهدم الإسلام فهدمه الله، أراد أن يخزي الإسلام فأخزاه الله. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الطيب المبارك أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاخزه في الدنيا والآخرة. اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم ارحمنا وارحم موتانا. أقم الصلاة.